يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. أما بعد، أيها المؤمنون الصائمون، حييكم بتحية أهل الجنة، وجعلني الله وإياكم من أهلها ووالدين. مجلسنا اليوم هو المجلس الخامس من مجالس سلسلة دروس هو الله، نتعرف فيه على أسماء من أسماء الله الحسنى، ونتذاكر شيئا من ذكر الله جل وعلا، ونذكر الله في بيته وفي جمع مثل هذا الجمع. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا في الملأ الأعلى في جمع خير من هذا الجمع. أيها المؤمنون الصائمون، أسماء الله الحسنى اليوم أربعة، أربعة أسماء من أسماء الله الحسنى لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة في موضع واحد مجتمعة جميعا. فما هي هذه الأسماء الأربعة مرة واحدة واجتمعت جميعا في آية واحدة في سورة الحديد، في قول الله جل وعلا؟ ما هي؟ ما هي الأسماء؟ الأسماء هي الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أسماء حسنى من أسماء الله جل في علا. دعونا نتعرف على هذه الأسماء الأربعة وما معناها، ما معنى الأول وما معنى الآخر وما معنى الظاهر وما معنى الباطن، وكيف جاءت السنة شارحة لذلك، ثم ما الآثار السلوكية والتربوية على قلب المؤمن وجوارحه إذا تعرفنا على هذه الأسماء الأربعة. نبدأها فنقول هذه الأسماء الأربعة يجمعها معنى واحد، بما أن الله جمعها في مكان واحد، فالغالب الذي تدور عليه معنى هذه الأسماء الأربعة أن معناها واحد، وهو معنى الإحاطة العامة لله جل في علاه. فالله يحيط بنا، فهو أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا، فأين نذهب؟ فالله جل وعلا هذه الأسماء الأربعة تعطيك مفهوم ودلالة واضحة على الإحاطة الكبيرة لله جل وعلا لعباده. هذه الأسماء كما ذكرت لكم وردت في آية سورة الحديد في قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. شرح هذه الأسماء الأربعة نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وأنعم وأكرم بهذا الشرح من نبينا صلى الله عليه وسلم، فسيعطيك شرح واضح وشافي وكافي لمعنى هذه الأسماء. إيش معنى الاسم الباطن؟ إيش معنى عبد الباطن؟ الله الباطن. إيش معنى الأول؟ إيش معنى الآخر؟ إيش معنى الظاهر؟ فسرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا. إذا جاء واحد يحط رأسه هنوم، كان مسلم يؤكد على الصحابة ويأمرهم أن يقولوا هذا الدعاء، دعاء طبقوه كل ما أردت. كان مسلم يأمر الصحابة بهذا الحديث وهذا الدعاء. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. ثم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عني الدين، اقضِ عنا الدين، واغننا من الفقر. رواه مسلم. شفتوا هذا الدعاء كله تمجيد لله أكثره، ثم الطلب ما هو؟ كما تعلمون وذكرت لكم أن الدعاء نوعين، دعاء الله عندما ندعو الله جل وعلا بنوعين: دعاء الثناء، أن نذكر أسماء الله وتمجيد الله وتعظيم الله وأسماء الله وصفات الله، كما قال الله عز وجل: والله الأسماء الحسنى في إيش؟ فادعوه بها. هذا دعاء الثناء، ثناء الله جل وعلا. النوع الثاني دعاء الطلب، يا رب ارزقني، يا رب تعطيني، يا رب تدفع عني الشر، يا رب. هنا في هذا الحديث اجتمع كلا الدعائين، فأكثر الحديث دعاء إيش؟ دعاء ثناء لله جل وعلا عندما قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، إلى أن قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كل هذا تمجيد لله، دعاء ثناء. ثم طلب طلبين، دعاء طلب، فقال: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. طيب، فالأول إذا أردنا أن نعرفه، الأول معنى اسم الله جل وعلا الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده، لا ابتداء لوجوده، لا نعلم كيف الله ابتدأ. الله ليس له مبتدأ وليس له منتهى جل في علاه، ليس له بداية، فهو الذي خلقنا وأوجدنا، لا نعلم كيف ابتدأ الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه بروايات أيضا رواه غير البخاري ومسلم، يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألون، الناس يسألون، يكثرون الأسئلة، لا يزال الناس يسألون حتى يقال: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. يجيك الشيطان يعطيك هذا، تقول آمنت بالله، وتستحضر اسم إيش؟ الأول، فهو أول شيء جل في علاه، فهو الأول إذن الذي لا ابتداء لوجوده، والآخر معناه الذي لا انتهاء لوجوده، لا انتهاء لوجوده. قال الخطابي رحمه الله: الباقي بعد فناء الخلق. كل الخلق يفنون، كل من عليها فان، إلا من؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هو الآخر جل في علاه، هو الأول وأيضا هو الآخر الذي لا انتهاء لوجوده، وهو الظاهر. الظاهر معناه اسم الله الظاهر العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. الله فوق كل شيء. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: الرحمن، وين مكانه؟ الرحمن على العرش استوى، أي اعتلى جل في علا، فوق العرش جل في علا. أيضا قول الله جل وعلا: وهو القاهر، وين؟ فوق عباده، فوق عباده كلهم. الله جل وعلا هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وهنا حديث موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكما قال شيخنا الشيخ بن عثيمين وغيره: وله حكم الرفع، أي أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها، سماء الدنيا اللي هن نشوفها الآن، سماوات سبع كما تعلمون، نحن نرى السماء الدنيا، ما بين السماء الدنيا والتي تليها، قال: مسيرة 500 عام، 500 سنة وأنت تسير حتى تصل إلى السماء الثانية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: وما بين كل سماء، ما بين كل سماء مسيرة 500 عام، ما بين السماء والسماء، السماء حتى أصل إلى السماء هذه 500 عام، وما بين السماء والسماء 500 عام. ثم قال: وما بين السماء السابعة والكرسي، كرسي الله جل وعلا، مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء الذي فوق الكرسي، في موية، في ماء فوق الكرسي، مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله عز وجل على العرش يعلم ما أنتم عليه جل في علاه. هذا الحديث يعطيك عظمة، عظمة الخالق جل في علاه واطلاعه على خلقه الذي لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى من السر أيضا. إذن الباطن هذا معنى الظاهر، أي أنه فوق الخلائق كلها، كل خلق الله جل وعلا الله فوقهم جل في علاه. طيب الباطن، الباطن أي لا شيء أقرب إلى شيء من تلك الأشياء إلا الله جل في علاه، إلا الله جل في علاه. فالله يعلم البواطن وهو أقرب شيء إليها. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما التعبد باسمه الباطن، اسم الله الباطن، يقول: فإذا شهدت، إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر، فالله ليس عنده سرائر، كلها ظاهرة لله جل في علاه، وأنه لا شيء بينه وبينها. فعامله، أي أنت أيها العبد، عامل الله جل وعلا، يقول ابن القيم، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبتك فإنه عنده شهادة، وزكي له باطنك فإنه عنده ظاهر جل في علاه. الفرق بين هذه الأسماء، هل هناك فرق بين هذه الأسماء الأربعة؟ مدار هذه الأسماء أيها المباركون كما قلت لكم في بداية الحديث أن معناها الإحاطة العامة لله جل وعلا. وهنا يقول ابن القيم وغيره أن الإحاطة هنا إحاطة زمانية وإحاطة إيش؟ مكانية. فإحاطة زمانية تظهر لنا في اسمين، اللي هي إيش؟ الأول والآخر، فهذا زمانه جل في علاه، يعلم كل شيء يحيط به. والإحاطة المكانية بإيش؟ باسميه الظاهر والباطن، فهو لا يخفى عليه شيء من أمرنا ولا يستتر عليه شيء من أماكننا. الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يقول ابن القيم رحمه الله. طيب، علمنا معنى أسماء الله الأربعة هذه واطلعنا عليها، وصرت أفهم إيش معنى الظاهر، إيش معنى الباطن، إيش معنى الأول، إيش معنى الآخر. طيب، ما الأثر على قلبك؟ ما هي الآثار الإيمانية؟ ما هي الآثار الوجدانية على جوارحك وعلى قلبك وعلى سلوكك مؤدبك مع الله جل وعلا؟ هناك آثار كثيرة، منها أولا التسليم المطلق لله جل وعلا بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاءك أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو موقف المؤمن؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. صحيح؟ صحيح. لكن غير أهل الإيمان، سمعنا وعصينا. المؤمن كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي أمر صغير ولا كبير، أمر هنا مطلقة نكرة، أمرا أن يكون لهم الخيرة، يختار، والله أنا أستجيب ولا ما أستجيب، والله هذا الكلام عجبني ولا ما عجبني. لا لا لا، أنت مؤمن ولا لست مؤمن؟ أنت مؤمن، اسمع هذه الآية، قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، خلاص انتهى، جاء الأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا في التسليم لأوامر الله، هذه الأسماء الأربعة تعطيك رسالة بأنك تسلم، فالأمر أمر الأول وأمر الآخر وأمر الظاهر وأمر الباطن جل في علاه. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. حتى الحرج والتردد هذا ليست من صفات أهل الإيمان. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا موقف المؤمن، إذا جاءك أمر من أوامر الله وذاك تستغرب ولا تتعجل، يعني هنا نستغرب، لكننا أيضا إذا عرفنا سنن الله جل وعلا وأوامره وآياته في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يزول هذا العجب. تجد الجرأة من بعض المنافقين على النصوص القرآنية والنصوص النبوية الثابتة، تجده يتكلم مثلا مثل ما كتبت تلك المرأة الضالة المضلة في صحيفة من الصحف، وتكلمت عن العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها، وقالت أن هذه إهانة للمرأة وهذا سجن. نقول: سبحان الله، هذا ثبت بكتاب الله أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها تمكث كم؟ أربعة أشهر وعشرة كما قال الله جل وعلا؟ تأتين أنت وتردين هذا الأمر؟ أمر الله جل وعلا؟ يقول لا، هذا ليس من الإيمان. موقف المؤمن ويسلم وتسليم حتى الحرج لا يجده في نفسه. هذا الدرس الأول والأثر الأول من معرفتنا لأربعة أسماء لله جل وعلا. الثاني، الأثر الثاني، توجه القلب إلى الله جل وعلا وتمام الذل بين يديه وتطهير الباطن وتنقية القلب، فإنه جل وعلا من أسمائه الظاهر والباطن. وقلنا لها وقلنا لكم أن معناها أن كل شيء عند الله جل وعلا ظاهر وليس هناك سرائر، فهو يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفسك، يعلم جل في علاه كما قال الله جل وعلا في سورة قاف. ماذا قال؟ ها؟ ما توسوس به نفسك. ثم قال الله عز وجل في آية في سورة قاف: ونحن أقرب إليه من وين؟ من حبل الوريد. الله قريب منا جل في علاه. وقال في سورة الأعلى ماذا قال؟ يعلم السر وأخفى، أي أخفى من السر. يعلم جل في علاه ويطلع، وهو ظاهر عنده، فهو اسمه الظاهر والباطن. يعلم ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم بها ربي جل في علاه فوق السماء. يكفينا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما وصف لنا هذه السماوات وعلو الله جل وعلا، وأنه فوق هذه المخلوقات كلها، فوق العرش جل في علاه، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. إذن هي رسالة لقلب كل واحد منا أن تستحضر أن اسم الظاهر والباطن معناه إيش؟ يعلم كل تصرفاتك، ويعلم ما في خلجاتك وما في نفسك. ولذلك من رحمة الله، من رحمة الله بعبده بعباده أنه لا يؤاخذنا بماذا؟ بما في نفوسنا، لأن الله يطلع عليها، وفي نفوسنا شيء من الظلم وشيء من المنكرات وشيء من الأشياء التي نريد أن نفعلها لكنها الله عز وجل يصرفها عنا. ذلك من رحمة الله أنه لا يحاسبنا عليها، وهذه من رحمة الله جل وعلا. ثالثا، الدرس الثالث، محبة الأولية في طلب الخير. فالله من أسمائه إيش؟ الأول. فاحرص أن أبواب الخير تسارع إليها وتكون أنت الأول. وكما قلت لكم أن من أسماء الله وصفاته يؤخذ منها بعض الأخلاق الحسنة ولا لا؟ فاسم الله الكريم يؤخذ منه الكرم، واسم الله الرحيم يؤخذ منه الرحمة، واسم الله الأول يؤخذ منه إيش؟ المبادرة والأولية في أبواب الخير. ألم يقل الله جل وعلا: سابقوا، وقال سارعوا، ووصف أهل الإيمان في قوله جل وعلا يسارعون إيش؟ في الخيرات. إذن يسارعون في الخيرات. أيضا الدرس الذي بعده وهو الأخير، وقبل ذلك أقول هنا كلام لابن القيم أنقله لكم، يقول رحمه الله: والغايات والنهايات كلها إليه جل في علاه تنتهي بقوله: وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، فانتهت إليه الغايات والنهايات، وليس له سبحانه غاية ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيد جوده، إذ هو الأول جل في علا، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا نهاية لحمده وعطائه، بل كلما ازداد له العبد شكرا زاده فضلا، وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة، وكلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك. وهكذا أبدا لا يقف على غاية ولا نهاية. ولهذا جاء أن أهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك من نعيم أهل الجنة أن لهم الزيادة، يزدادون دائما لا يتوقفون. أخيرا، رابعا، من الدروس الإيمانية التي نستقيها من هذه الأسماء الأربعة مراقبة الله جل وعلا وزرعها في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا ومن حولنا. فاسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن يرسل رسالة قوية إلى قلبك أنك تراقب الله جل في علاه، وتستحضر هذه الرقابة وتستذكر قول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. استحضر هذا المعنى. أنت يا ابني، أنت يا بنتي، كلما أردت أن تشاهد شيء من المحرمات في جوالك، كلما أردت أن تهم تذكر: ألم يعلم بأن الله يرى، فتبعدها. كلما أردت أن تتكلم بغيبة أو نميمة أو سب أو كذب أو شيء تذكر: ألم يعلم بأن الله يرى. تذكر أن من أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن، فمراقبة الله جل وعلا. ولذلك ختمت هذه الآية، آية الأربعة أسماء، بقوله في سورة الحديد ماذا قال؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم قال: وهو بكل شيء عليم. أي أعظم درس تأخذه من هذه الأسماء الأربعة أن الله يعلم حالك ويراقبك ويطلع عليك جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله: من ثمرة التعبد باسمه الباطن، قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وهذا من أسماء الله أنه الباطن، تستحضر أن الله قريب منك، فهذا قربه من داعيه. وقال الله جل وعلا: إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. أنت إذا وضعت جبهتك على الأرض تقول ماذا؟ سبحان ربي إيش؟ الأعلى. وأنت الآن وين؟ في الأرض، في أوطأ مكان، واضع جبهتك تقول سبحان ربي الأعلى، فتستحضر علو الله جل وعلا جل في علاه. هذه بعض وقفات سريعة حول اسم أسماء الله الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقها في دينه وعلما في أسمائه وصفاته، وأسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا، وأسأله جل في علاه في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا البيت المبارك أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.